سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك ما خاب من تمسك بكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لو كان ينقع للعليل غليل لو كان ينقع للعليل غليل فاض الفرات بمدمعه فاض الفرات بمدمعه والنيل كيف السلو كيف السلو وليس بعد مصيبة ابن عقيل كيف السلو وليس بعد مصيبة ابن عقيل لي جلد ولا معقول أفدي رسولا عن رسالة أحمد يحكي وعن أحكامها مرسول تعست أناس دين آل أمية نصروا ودين محمد مخذول خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل حكم الإله بما جرى في مسلم والله ليس لحكمه تبديل حكم الإله بما جرى في مسلم والله ليس لحكمه تبديل آوته طوعة مذأتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتى نماه عقيل فدعا الدعي جيوشه فتحزبت يقفو على أثر القبيل قبيل فأتوا إليه فغاص في أوساطهم حتى تفلل عرضها وطوله فكأنه أسد لجوع شبوله في الغيل أفلته عليه الغيل وإذا الجموع تكاثرت من حوله يهتز من طرب لا ويميل سلمى جرى جملا ودعا تفصيله سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحصهن تفصيله لما هوى بحفيرة صنعت له لما هوى بحفيرة صنعت له أهوت عليه أسنة ونصول فاستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل قتلوه ثم رموه من أعلى البناية وعلى الثرى سحبوه وهو جديل ربطوا برجليه الحبال ومثلوه فيه فليت أصابني التمثيل سحبوه في الأسواق وهو مرمل بدم الشهادة أفضل الترمي أمجشما غسق الدجى زيافة تطوي حجونا للفلا بسهول يمم بها البطحاء من وادي منا وادع الحسين برنة وعوي وقل السلام عليك أسلم مسلمي وقل السلام عليك أسلم مسلمون ضربا لطعن قنن فردا لطعن قنن وقرعي نصولي على مسلم بك وترحم علي على مسلم بك وترحم علي وبك وكل الهاشم من بوكي وبت مسلم تدنت له وجت لي وهمني بجاهك الهيس يا تبر الشوق يا رب أخذ بنت مسلمة من الخيام بيده يمسح راسها بحسرة شديدة بالشر حست الطفلة حميدة قالت لي عمي وسهلة العين يا عمي لاحت بوجهك يا عمي لاحت بوجهك علامة على راسي على راسي مسحت قلي علامة يا عمي هل سجي لليتامى أظن عادي قضي ويتمني البيض عمي يا عمي دقل لي بوي ويانا من زمان ما بين عليانا أفدي رسولا عن رسالة أحمد أفدي رسولا عن رسالة أحمد يحكي وعن أحكامها مرسول تعست أناس دين آل أمية نصر ودين محمد مخذول حديثة مسلم بن عقيل سلام الله عليه تدل على منتهى سقوط هذا البشر وعلى منتهى حقارة هذا البشر إذا انساق وراء الهوى ووراء شهوات النفس ظاهرة مسلم بن عقيل سلام الله عليه درس ثمين كيف يمكن لإنسان كمسلم بن عقيل أن يمشي ويصبح في بلد يدعي أهله الإسلام وإذا به شريد خائف لا مأوى له مع العلم أنه دخل إلى تلك البلدة بدعوة من أهلها وبدعوات لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يتأكد ولم يثق بكتب أهل الكوفة أو برسل أهل الكوفة لأن الحسين يعرف أهل الكوفة وقد جربهم مرارا مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يتمنى فراقهم ويقول اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا وقد جربهم الحسن عليه السلام قد جربهم مرة ثانية مع أخيه الحسن عليه السلام لما قاد جيش الكوفة لمحاربة طغيان معاوية وللقضاء على جرثومة الفساد والشر معاوية بن أبي سفيان، وإذا بذلك الجيش ينقلب على قائده المخلص الصالح وهو الحسن بن علي صلوات الله عليه، ينقلب على الحسن وقبل أن يصل إلى مواجهة العدو، وإذا بهم يهجمون على خيمة الحسن وينهبون ثقل الحسن وطعنوا الحسن وأرادوا قتله، ولكن جماعة من المؤمنين أحاطوا به وأنقذوه من أيديهم. فإذا الحسين عليه السلام لا يمكن أن يقال أنه خدع بمواعيد أهل الكوفة، وإنما الحسين صلوات الله وسلامه عليه عمل بكل الوسائل الشرعية، يعني لما لم يثق بتلك الكتب أرسل إليهم ممثلا، أرسل إليهم رسولا وهو من خيار أهل بيته ومن أفضل أهل بيته، وهو مسلم بن عقيل بن أبي طالب ابن عم الحسين عليه السلام، وكان رجلا فاضلا عابدا عالما وشجاعا وحكيما، فأرسله الحسين عليه السلام إلى الكوفة ليكتشف حقيقة هؤلاء، ليكتشف حقيقة الرسائل. صور 12,000 كتاب جاءت من أهل الكوفة إلى الحسين عليه السلام يدعونه إليهم ويوعدونه النصرة إن هو نهض لإنقاذهم من براثن الأمويين. الحسين لم يثق بها، ولكن أرسل مسلما ليكتشف، وهذا ما أكده الحسين عليه السلام في رسالته إلى أهل الكوفة على يد مسلم بن عقيل، حيث قال فيها: وإني بعثت إليكم أخي وثقتي والمبرج عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن وجد رأي ملائكم على مثل ما جاءتني به كتبكم ورسلكم توجهت إليكم. يعني الحسين عليه السلام كان ينتظر كلمة مسلم بن عقيل ولم يعتني بتلك الكتب والرسائل. فجاء مسلم بن عقيل سلام الله عليه ودخل إلى الكوفة، فاجتمعوا حوله وأظهروا له من الإخلاص والود ما جعل مسلما سلام الله عليه يصدق ويؤمن بإخلاصه. في خلال أيام قليلة بايع للحسين على يد مسلم، بايع له 18,000، وبعد أيام قليلة بلغ عدد المبايعين للحسين إلى 100,000. فلم يجد مسلم مجالا إلا أن يكتب إلى الحسين عليه السلام: أما بعد فاقدم يا ابن رسول الله، فإن الناس ينتظرونك، أما بعد يا ابن رسول الله إن الرائد لا يكذب أهله. يعني أرسلتني معتمدا علي لأكتشف لك الحقيقة وأن أقول لك توجه إلى الكوفة، أقدم إلى العراق فإن الناس بانتظارك وإن الكوفة بأسرها معك. هذا الكتاب هو الذي حرك الحسين عليه السلام، وخرج من مكة في اليوم 8 من ذي الحجة، يوم التروية. ولكن الانقلاب حصل بسرعة عجيبة، المفاجأة التي حيرت الخبراء إلى الآن إلى اليوم لم يستطع الخبراء والمحللون التاريخيون لم يستطيعوا أن يجدوا ولا مبررا واحدا يبرر انقلاب أهل الكوفة على مسلم بهذه السرعة بين عشية وضحاها بدون سبب؟ ما الذي حدث؟ حدث أن يزيد بن معاوية غير والي الكوفة. كان الوالي النعمان بن بشير فأبدله بعبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد كان واليا على البصرة، فعينه يزيد واليا على العراقين يعني البصرة والكوفة، فترك ابن زياد من الكوفة البصرة بعد أن خلف عليها أي على البصرة أخاه عثمان بن زياد، وتوجه هو إلى الكوفة، توجه إلى الكوفة وحده ودخل إلى الكوفة وحده ليس معه جيش ولا سلاح ولا عدة ولا عدد، شخص واحد دخل إلى الكوفة وحده بمجرد أن علم أهل الكوفة أن هذا الوالي الجديد هو عبيد الله بن زياد، انقلبوا رأسا على عقب كأن صاعقة سقطت على رؤوسه، وإذا بهم في نفس ذلك اليوم الذي دخل فيه ابن زياد إلى الكوفة في نفس ذلك اليوم تغير الوضع وتبدلت المظاهر وظهر التخاذل، بحيث ثبت لمسلم سلام الله عليه وكان في دار هاني بن عروة، ثبت له أن الوضع قد تغير وتبدل، ثم تتابعت الأحداث وصار ابن زياد يبحث عن مسلم عن مكان مسلم ولم يعرف أين هو وفي بيت من، إلى أن استخدم الجاسوسية والتجسس فأرسل جاسوسا تظاهر باسم الشيعة وأنه رجل من شيعة أهل البيت وعنده حقوق شرعية ويريد أن يوصلها إلى الحسين، ولكن لم يهتدي ولا يستطيع الوصول إلى الحسين، فيريد شخص يوصل هذا المال بواسطته إلى الحسين عليه السلام، فدخل إلى مسجد الكوفة وصار يسأل عن الحسين عن شخص يمثل الحسين، فانخدع به وبقوله وبكلماته وكلامه، انخدع هذا العبد الصالح وهو مسلم بن عوسجة رضوان الله عليه. مسلم بن عوسجة رجل مؤمن طيب طاهر صحابي وكان يصلي في المسجد، فجاء هذا الخبيث معقل لعنه الله، جاء وجلس عنده وصار يبكي دموع. ما بك ما تريد؟ قال عندي أموال وحقوق شرعية وأريد أن أوصلها إلى الحسين ولا أعرف أحدا. فانخدع به مسلم بن عوسجة وجاء به حتى أدخله على مسلم بن عقيل في دار هاني بن عروة، فسلم المال المبلغ بسيط، لكن صار في كل يوم يأتي إلى مجلس مسلم في دار هاني، فكان أول الداخلين على مسلم وآخر الخارجين من عنده، وفي كل يوم يمضي بالأخبار إلى عبيد الله بن زياد بالتفصيل، إلى أن عرف ابن زياد كل ما يحتاج إليه عن مسلم بن عقيل، أنه أين هو ومن هم أصحابه ومن هو عماد حركته والعمود الفقري لحركته. عرف أن هان بن عروة هو عمود فقرة حركة مسلم بن عقيل، عرف أن هان بن عروة له أكبر أهمية في حركة مسلم، فعزم ابن زياد على ضرب هاني فاستدرجه بالخداع والتضليل إلى أن دخل هاني على ابن زياد. بمجرد أن دخل عليه هاني تنكر له ابن زياد وقال له: يا هاني، تأتي بمسلم بن عقيل وتدخله دارك وتجمع له المال والسلاح حولك، وظننت أن ذلك يخفى علي. فأنكر هاني ذلك إنكارا شديدا وقال: هذا ليس بصحيح أبدا. فلما أصر هاني على الإنكار صاح ابن زياد: يا معقل! فخرج هذا الجاسوس لعنه الله، خرج ووقف بين يدي هاني فأسقط في يد هاني، يعني يعرفه صاحبهم في كل يوم عندهم في البيت وإذا به جاسوس. فقال هاني: يا أمير، إني لم أدعه إلى بيتي، ما دعوته، ولكن جاءني فاستحيت من رده، والآن أمضي وأخرجه من بيتي إلى حيث يشاء. فقال ابن زياد: لا تفارقني يا هاني حتى تأتيني وتدل على مكان مسلم ليؤتى به إلي. فقال هاني: لا والله، لا أسلمه لك ولا أدلك عليه، إنه ضيفي ويعاب علي. فاستدناه ابن زياد، استدنى هانيا، وهاني شيخ كبير السن متجاوز 90 سنة من العمر وكان مريضا، فاستدناه ابن زياد واستعرض وجهه بالخيزرانة حتى هشم أنفه وتناثر لحم جبينه وسالت الدماء على ثيابه. فمد هاني يده إلى سيف شرطي ولكن تكاثروا عليه وألقوه في السجن وأغلقوا عليه الباب. إجمالا، لما قبض على هاني انهارت قوى المقاومة عند مسلم بن عقيل، يعني كانت الضربة قاصمة، لأن هاني بحد ذاته كان يتمتع بقوة معنوية واجتماعية. هاني قوي لأنه صحابي جليل، قوي معنويا وقوي اجتماعيا، لأنه كان زعيم قبيلة من أكبر قبائل الكوفة وهي مدحج. قالوا: كان هاني إذا ركب يركب في 8000 فارس و4000 دارع، يعني 12,000 رجل مقاتل، هؤلاء لحمته، لحمة قبيلته، عشيرته، وإذا تلاها أحلافها من كندة كان يركب هاني في 30,000 فارس. صور رجل تحت قيادته 30,000 رجل قادر على حمل السلاح، هذا قوي، ولكن ما الفائدة من القوة إذا لم يكن معها دين؟ ما الفائدة من القوة إذا لم يكن معها شرف وشعور بالكرامة؟ وإذا 30,000 رجل يقبض على رئيسهم وعلى زعيمهم ويضرب ويحبس ولا يتحركون. وأخيرا قتل هاني بعد مقتل مسلم مباشرة، وقتل في السوق، جاءوا به يقودونه إلى السوق فقتلوه. أين مدحج؟ أين 30,000؟ صور كيف كيف انحط هؤلاء البشر إلى هذا الحضيض؟ فقدوا كل شيء، فقدوا الإحساس بالكرامة، أصبحوا عارا وخزيا في تأريخ البشرية. أين مدحج؟ فلم يجد مسلم سلام الله عليه بعد أن قبض على هاني وحبس، وأن عشيرته وقبيلته وأصحابه لم يتحركوا، أحس بخذلان القوم نهائيا وأيس منهم، ولكن أراد أن يستفيد بما تبقى منهم، فأعلن الثورة على ابن زياد ونادى مناديه بشعارهم بالتجمع، فاجتمعوا على مسلم، لكن من 100,000 وإذا بهم 4,000 رجل. طيب لا بأس، 4,000 يكفي، لأن ابن زياد لا يملك في الكوفة جيشا ولا قوة. 4,000 لو صمدوا لو ثبتوا لقضوا على ابن زياد، ولكن حتى هال4,000 ساروا مع مسلم وحاصروا قصر الإمارة لعدة ساعات، ثم صاروا يتسللون يتفرقون. صار المغرب وإذا ليس مع مسلم سوى 500 رجل فقط. دخل مسلم إلى مسجد الكوفة، لأن قصر الإمارة ملاصق إلى مسجد الكوفة، فدخل مسلم يصلي، خرج بعد أن فرغ من صلاة المغرب، خرج وإذا لم يجد من أصحابه ولا واحد، الساحة خالية، حتى الرجل الذي كان قد أمسك بفرس مسلم بن عقيل كان قد ترك الفرس ومضى. فركب مسلم فرسه وأقبل يتلدد في الأزقة والطرقات والشهارة، وهو لا يعرف طرق الكوفة ولا يعلم إلى أين يتوجه، والناس كلهم دخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، وقد أخذت الطرقات على مسلم. فأقبل صلوات الله وسلامه عليه وترك فرسه وأقبل راجلا، لأن ما يصنع بالفرس، أقبل وهو عطشان جائع، إلى أن وصل إلى باب دار وجد امرأة واقفة، أبدا لم يجد في طريقه إنسان يسأله عن الطريق. الصالحة وهي طوعة واقفة على باب دارها تنتظر ابنها الخبيث، وكان من أعوان ابن زياد، فسلم عليها مسلم فردت عليه السلام قال لا أمة الله اسقيني ماء، فدخلت طوعة دارها وأخرجت قدحا فيه ماء، فشرب مسلم سلام الله عليه، فأعادت طوعة القدح إلى بيتها وخرجت لتقف بمكانها من باب الدار، وإذا بمسلم جالس على باب الدار. فقالت له طوعا يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت قم وانصرف إلى أهلك، ما جلوشك على باب داري. فقال لا مسلم سلام الله عليه أمة الله والله ليس لي في هذا البلد أهل ولا عشير، فهل لك في أجر ومعروف؟ ولعلي أجازيك أكافئك يوم القيامة. قالت ومن أنت ومن أنت حتى تكافئ يوم القيامة؟ فقال أنا مسلم بن عقيل، قد غدر بي أهل مصركم هذا وخذلوني. قالت أنت ابن عم الحسين؟ أنت رسول الحسين؟ قال نعم. قالت أدخل بأبي أنت وأمي. فأدخلته طوعة دارها وعرضت عليه الطعام فأبى أن يأكل، وقام مسلم إلى عبادة رب. جاء ولدها بعد منتصف الليل وعلم بوجود مسلم في دارهم، فما أن أصبح الصباح حتى مضى إلى ابن زياد يخبره بمكان مسلم في دارهم. فبعث ابن زياد 400 فارس للقبض على مسلم بن عقيل. فلما سمع مسلم بن عقيل وقع حوافر الخيل قام ولبس لامة حربه، نظرت إليه طوعة، قال سيدي كأنك قد استسلمت للموت. قال وهل يطلبون غيري؟ فلطمت طوعة وجهها وقالت سيدي أفتقتل في داري في بيتي؟ بأي وجه ألقى عمك أمير المؤمنين علي؟ فقال لا مسلم جزاك الله عني خيرا. ثم حمل عليهم مسلم وقاتلهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأعطوه الأمانة فرفض صلوات الله عليه وقال لا أمان لكم أيها الغدرة الفجر. وأخيرا غدروا به فحفروا حفرة في طريقه وانكشفوا من بين يديه، فحمل عليهم مسلم وهو لا يعلم بمكان غدرهم بمكان الحفرة، حمل عليهم يطاردهم فسقط في تلك الحفرة فاجتمعوا حوله. انتزعوه سيفه وأخرجوه مثخنا بالجراح، وجاءوا به إلى قصر الإمارة والدماء تنزف من جوانبه، فأمر به ابن زياد فصعدوا به إلى أعلى القصر وهو يكبر الله ويسبحه. فلما صار في أعلى القصر وجه وجهه إلى جهة الحسين ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله حاجكم الله. ثم ضربوا عنق مسلم ورموا بجثته من أعلى القصر إلى الأرض، فجاء أهل الكوفة يتقربون إلى ابن زياد. هذه الجرائم التي تبرع بها أهل الكوفة ولم تكن مطلوبة منهم أبدا، جاءوا وربطوا الحبال برجلي مسلم وصاروا يسحبونه في الأسواق وهو جثة بلا رأس، وكذلك جثة هان بن عروة الذي قتل بعد مسلم مباشرة. بن عم الحسين لكن ينادوا يا مسلم بالبخت لا تخاف مأمون، بشو ما تهل أجلاء دموع العيون. لكن يبكي على ابن سيد رشده والمقدار قضى وشاعت اخبار رموه القوم من قصر الامارة مصيبتهم مصيبة اتصدع الأجبال ومن قبل المشيبة تشيب الأطفال والي شفت ميت يجرون بالأحبال ولشفت ميت يجرون بالأحبال يا صاحب لا تظن صارت مثلها وهاني عمل كوفان هد حالي وهاني عمل كوفان هد حالي وهاني ولا شربي صفا طيب وهاني وهاني يا وصف رجل مسلم وهاني بحبل بالشوق جروه ويا مسوية ويا ولما بلغ الخبر إلى الحسين عليه السلام وكان في أثناء الطريق فبكى بكاء شديدا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله مسلما فلقد قضى ما عليه وبقي ما علينا ثم قام إلى خيمة النساء ودعا بيتيمة مسلم حميدة فأجلسها في حجره وصار يمسح على رأسها فأحست الطفلة بالشر قالت عم أبا عبد الله هذا صنعك مع اليتامى فهل قتل والدي مسلم فدمعت عينا الحسين وقال بني يا أنا أبوك أنا أبوك وبناتي أخواتك وله ابنتان مسح الحسين براسه واليتم مسح الراس فيه دليل لما حست يتمها صرخت له يا والدي حزني عليك طويل لم يبكها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها يا الله اللهم بمحمد وآل محمد نقسم عليك صل على محمد وآل محمد واهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت واكفنا شر خلقت ودرأت وبرأت وقضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم أعنا على أنفسنا إخواني الحاضرين والسامعين اللهم احفظهم واقض حوائجهم وتقبل أعمالهم وارحم أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات والسامعين والسامعات نهدي إلى أرواحهم جميعا ف... ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.